يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم الذي يدرس الفقه والحديث وعلوم الآلة ولكنه معرض تماما عن معرفة الأمور الدعوية التي تمس الدعوة هذه الأيام، مسائل الجماعات والخروج والتكفير وغيرها، فما رأيكم حفظكم الله في ذلك؟ نرى أن هذا علم الله فما أعتقد من فائدة أن يدرس الفقه والحديث ثم لا يسأل ما حوله ولا يحاول أن يؤثر فيما حوله. سبحان الله، أنا مرة دخل كان الشيخ الألباني رحمه الله جاء في عمره وجاء مكة ونزل عند عديده قديده الشيخ محمد الأمين النصري، ومن دخل الألباني سلم علينا ما قام للشيخ الألباني يشافه كذا وجهه تغير، قال كان غضب، قال نعم، تكلم كذا بحرارة غير في السفاهة، قال يا أخي أنت طلبت من الناس دعون إصلاح ونفسك تصلح المجتمع، قال نعم، قال الإصلاح يكون بمجرد الناس على ما هم عليه ثم بحال محاولة تغيير ما عليه الناس، سكت. قال محمد صلى الله عليه وسلم يجي الناس على واقع ويكون إصلاحهم ثم يغير، هذا الواقع. كيف أنت ما تأتى بس يا رب القيامة أنا أخذ سنة محمد صلى الله عليه وسلم فرجع نصره وغير من الواقع. وحذرتهم من ما يضرهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. والعلماء واصفهم الجهل. أنت تعرفهم بس بالجهل بالعلم ولا بالعلم والتبليغ والبيان والحجة والبرهان؟ بارك الله فيكم. الله تعالى أمرنا بأن نضلح ونضلح من ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين. بارك الله فيكم. وقال الله تبارك وتعالى: نعم الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم ظروف طرق الأمر معروف ونهي عن المنكر سوف الشروع وأمر المعروف نهي عن المنكر. بارك الله فيكم. كنتم خير أمة أخرجت منها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حكمة والموعظة الحسنة وإلى آخر والدين والرزق والحكمة والآب دائما على هذا الطريق. تدبير دين الله للناس أمانة في أعناقنا وجوع من الدعوة. الأمر المعروف من أوجب الواجبات النهي عن المنكر من أوجب الواجبات وهو من أعظم ميزات هذه الأمة التي ميزها الله بها على سائر الأمم. هذه الأمة لابد أن نستعد لها ولابد أن نهض بها وبالحكمة. لا شك أن الناس أن يبعثون المنكر بطرق لا يتغذى فيضرون أكثر ما ينفعون. بارك الله فيكم. أنتم تعلموا أخلاق الدعوة وآداب الدعوة إلى الله وأخلاق الأمر المعروف وآداب الأمر المعروف ونهي عن المنكر، تعلموها تجدونها في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وزاد ربك فيها أحسن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبين عداوة كأنه هو المحمد. والله بالأخلاق العالية والحكمة واللين والرفق إن كنت بلغا دعوتكم في الناس وقل مدى الخطا إن شاء الله. وكثير من المسلمين مهيئين لهذه الدعوة والله متهيئين لهذه الدعوة ولا يفهمها إلا قادة السوء وإلا تصرفات بعض الدعاة الذين لا يعرفون كيف يبلغون دعوة الله تبارك وتعالى فيسيئون للدعوة أكثر مما يحسون به إليها. وفقنا الله وإياكم. ودرسوا يا أخوتي هذه الموضوعات من هذه السلف وستجدون خيرا كثيرا فتجد المانع حيزنا مكن فأن الشيطان يسجد وشياط الإسر يسجدون ونعود بدا ونبه يسجد بارك الله فيكم فكذلنا بهذه المثبتات وتقصف القرآن ما يحزكم والتعلم والتبليغ والتعلم في الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر بالطرق الشريفة الشديدة التي تنفع ولا تصل الدعوة ولا تنفع الله منها. نعم أحسن الله إليك بارك الله. وهذا سائل آخر